السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله ومدده وتوفيقه مع سورة جديدة بتوفيق الله، ألا وهي سورة النحل. ونتكلم عن بعض معاني كلمات القرآن في هذه الآية المباركة. أمر الله أمره للملك بالنفخ في الصور، وأيضا المراد بأمر الله يوم القيامة عذاب الله الكائن يوم القيامة. فلا تستعجلوا، فلا تطلبوا وقوعه قبل أواله. سبحانه تنزه جل ذكره عن النقائص والعيوب، وتعالى ارتفع قدره على قدره بالروح بالوحي وقيل بالنبوة. أنذروا خوفوا حذروا فاتقون فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا. نطفة قطرة المني، خصيم مبين مخاصم لربه معادي لربه قد أظهر خصومته وعداوته. والأنعام المراد بها الأنعام الثمانية، جاء الجمل والناقة والثور والبقرة والكفش والنعجة والجدي والعنز، وقيل عني بها الإبل خاصة. فيها دفء منها ما تستدفئون به كالملابس المصنوعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها، ومنافع ما تنتفعون به من الألبان والشعور وغيرها. تريحون ترجعون من مراعيكم إلى بيوتكم وإلى مراحل الإبل فيها. تسرحون تخرجون من بيوتكم إلى مراعيكم وأعمالكم. أثقالكم أمتعتكم بالغيه واصلين إليه بشق الأنفس بجهد شديد على الأنفس. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى جنته ومرضاته. ومنها جائر من الطريق من الطرق طرق جائرة لا توصل إلى مرضات الله ولا إلى جناته. يقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ذكر عدد من أهل العلم أن هذه السورة تسمى سورة النعم، وذلك لذكر العديد من النعم من نعم الله تعالى على عباده في هذه السورة المباركة. وربنا تعالى يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أتى أمر الله أي اقترب أمر الله تعالى الذي ينفخ، الذي سيؤمر الملك بالنفخ في الصور فيه، وذلك لقيام القيامة، لقيام الخلق من القبور للحساب والثواب والعقاب. فلا تستعجلوا نزوله عليكم، فهو آت لا شك لا ريب فيه، كما قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال جل ذكره: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: يستعجل بها، ويخبر الله في غير ما آية عن استعجال الكفار بالعذاب: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وأيضا قوله: قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذه الآية العظيمة تدل على أن الكافرين يستعجلون بعذاب الله تعالى ويستعجلون بالساعة استكبارا وعنادا واستبعادا لنزولها. أتى أمر الله، فهذا خبر من الله عن اقتراب الساعة ودنوها، معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة. أتى كما قال اقترب للناس حسابهم. وقوله تعالى فلا تستعجلوه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب، يعني فلا تستعجلوا الله بحلول العذاب، وأيضا فلا تستعجلوا نزول العذاب، وكلاهما متلازم، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذهب الضحاك في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب، فقال في قوله أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده. وهذا القول ذكره القرطبي وقبله ابن جرير الطبري وغيرهما، ولكنه قول ضعيف لا يصح. وقد رد ابن جرير رحمة الله عليه فقال: لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب، فإن مستعجله قبل كونه استبعادا وتكذيبا. ثم نزه نفسه جل ذكره عن شركهم به وعن شركهم به غيره وعبادتهم معه سواه من الأوثان والأنداد، تعالى الله وتقدس تعالوا كبيرا، وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. فقال جل ذكره سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وبحمده تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. ثم يقول الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، الله تعالى ينزل الملائكة، وهذا يستدل بها على علو الله تعالى كما ذكرنا مرارا، يستدل على علو الله جل ذكره بنزول بعض الأشياء من عنده، نزل به الروح الأمين، ينزل الملائكة بالروح من أمره، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وبعروج بعض الأشياء إليه تعرض الملائكة والروح إليه، إني متوفيك ورافعك إليه. وكذلك بالنص الصريح سبح اسم ربك الأعلى جل ذكره، فهو الله تعالى له العلو المطلق سبحانه وبحمده. فالله يقول ينزل الملائكة بالروح من أمره، وفي هذا الموطن القول الأصح أن المراد بالروح هو القرآن الكريم الذي هو الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه غذاء للأرواح وبه حياة الأجسام، وبه حياة الأجسام. ويدل على ذلك قول الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا قول تعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله ينزل الملائكة بالروح بقوله أن أنذروا، لأن الإنذار إنما يكون بالوحي بدليل قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي. وكذلك إتيانه بعد قوله يلقي الروح على من أمر على من يشاء من عباده بقوله لينذر يوم التلاق في سورة غافر، لأن الإنذار أيضا إنما يكون بالوحي. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو ينزل يعني بضم الياء وإسكان النون وتخفيف الزاي، وقرأ الباقون بالضم مع التشديد ينزل. فربنا تعالى يخبر أنه ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي الذي هو حياة الأرواح على من يشاء من عباده ممن يعلمه أنه صالح لتحمل رسالته، الله أعلم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالة جل ذكره، يصطفي من عباده الصفوة يجعلهم رسلا إلى عباده. وخلاصة الدعوة دعوة الرسل ومدارها على هذه اللفظة أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فاتقون، أي على معرفة الله وتوحيده وفي صفاته العظيمة التي هي صفات الألوهية وعبادته وحده لا شريك له، فهي التي أنزل الله بها كتبه وأرسل الله بها رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها. ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك بعد هذه الآية فقال خلق السماوات والأرض بالحق. والروح ذكر فيها غير ذلك كما ذكر عدد من أهل العلم، منهم من قال هي المراد بها النبوة، ومنهم من قال المراد بها كلام الله، ومنهم من قال بيان الحق الذي يجب اتباعه، ومنهم من قال هي أرواح الخلق، ومنهم من قال بالرحمة، ومنهم من قال بالهداية وغير ذلك. ولكن أرجح الأقوال كما ذكرنا أن المراد بالروح الوحي. خلق السماوات والأرض بالحق، أي أن الله جل ذكره خلق السماوات والأرض لإقامة الحق، ليختبر الخلق ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، نسأل الله أن يعيننا على الإحسان يا رب العالمين. والثاني أيضا خلق الله السماوات والأرض بالحق وليس بالباطل، خلقهما لحكم وغايات، لم يخلقهما عبثا ولا باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأيضا خلق السماوات والأرض بالحق أي خلقهم الله للحق للاستدلال بهم على قدرة الله ووحدانيته وعلى البعث أيضا. وصدق من قال فعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أولم والله لفت النظر إلى التفكر في السماء وفي هذه المخلوقات العظيمة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ فالناظر فيها بفطرة سليمة وبعقل سليم يستدل على وحدانية الله سبحانه عز وجل. وأيضا خلقهما بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق أي للزوال والفناء، كما يقال الموت حق. خلق السماوات والأرض بالحق أي خلقهما وحده جل ذكره، ولم يشاركوا في خلقهما أحد، تبارك الله العظيم. فربنا يخبر عن خلق العالم العلوي والسماوات والعالم السفلي والأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث، بل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لتستفيد من هذه الآيات أنك يجب عليك أن تجتهد في العمل الصالح والإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله ما خلقك يا عبد الله إلا بالحق، وما خلق الكون كله إلا بالحق. ثم نزه ربنا تعالى نفسه عن شرك من عبد معه غيره، وهو المستقل بالخلق وحده ولا شريك له، فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فهذه السورة يا إخواني ذكر الله في أولها أصول النعم وقواعدها، وفي آخرها ذكر متمماتها ومكملاتها، فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال والجمال والجلال، ويعلم أنه خلقهما سكنا لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به في الشرائع التي أنزل على ألسنة رسله، ولهذا نزه نفسه عن شرك المشركين به، فقال تعالى عما يشركون أي تنزه وتعاظم عن شركهم، فإنه الإله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له. ولذلك ربنا تعالى يقول وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه عز وجل تبارك وتعالى. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي ربنا تعالى خلق هذا الإنسان فسواه وعدله وأحسن صورته وأحسن خلقه، وخلقه من نطفة مهينة ضعيفة، فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه ويكذبه ويحارب رسله، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا، كما قال جل ذكره الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ثم يقول ماذا بعدها؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربي ظهيرا. وأيضا قول تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. وأورد الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه عن بسر بن جحاش قال بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في كفه فقال ثم قال يقول الله تعالى ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، سبحان الله العظيم. فإذا هو خصيم مبين الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة بمعنى بان وظهر أي بين الخصومة. والسعد رحمة الله عليه يقول بدأ بأشرف ذلك والإنسان فقال خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبرها ويرقيها وينميها حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، قد غمره بنعمه الغزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وأعجب بها. فإذا هو خصيم مبين ذكر فيها احتمالين، احتمال الأول قال فإذا هو خصيم لربي يكفر به ويجادل رسله ويكذب بآياته، وهذا المعنى الذي جرى عليه جماهير أهل التفسير، ونسي خلقه الأول وما أنعم الله به عليه من النعم فاستعان به على معصيه. قال يحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله أو ينقله من طور إلى طور حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل، فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها. ثم ربنا تعالى يذكر فضله على عباده بإنعام بخلق الأنعام والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فربنا يمتن جل ذكره على عباده ما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما فصلها في سورة الأنعام إلى 8 أزواج، من الضأن 2، من المعز 2، من الإبل 2، من البقر 2، وفيما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون، ومن ألبانها يشربون ويأكلون من أولادها، وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة. ولهذا قال ولكم فيها جمال حين تريحون ووقت رجوعها عشيا من المرعى فإنها تكون أمد خواصر وأعظمه ضروعا وأعلاه أسلمة، وحين تسرحون أي غدوة حين تبعثون إلى المرعى، وتحمل أثقالكم هي الأحمال المثقلة التي تعجزون عن نقلها وحملها إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. قال الحافظ كثير وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى ذلك تستعملونها في أنواع الاستعمال في ركوب الخيل وتحميل كقوله وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقول جل ذكره الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات لا تنكرون. لا والله يا رب لا بأي آية من آياتك ننكر يا ربنا، بل نؤمن بها كلها ونشكرك شكرا كريما مباركا. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونسألك دوام نعمك يا رب والمزيد من فضلك. وهنا في هذه الآية قال بعد تعداد هذه النعم إن ربكم لرؤوف رحيم، أي ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم كقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون في سورة ياسين. وقال وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، والمراد بالدفء على أظهر القولين أنه اسم لما يدفأ به كالملء، اسم لما يملأ به، والدفء من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. ويدل لهذا قول الله تعالى والله الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن جلود وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. وقيل الدفء نسلها، ولكن القول الأول أظهر، والنسل داخل في قوله ومنافع أي من نسلها ودرها ومنافع تأكلون. وقال السعد رحمة الله عليه والأنعام خلقها لكم أي لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم، من جملة منافعها العظيمة أن لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أي في وقت رواحها وسكونها ووقت حركتها وصرحها، وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء فإنكم أنتم الذين تتجملون بها بثيابكم وأولادكم وأموالكم وتعجبون بذلك، وتحمل أثقالكم من الأحمال الثقيلة بل وتحملكم أنت أيضا إلى بلد لم تكونوا بالغين بشق الأنفس ولكن الله ذللها لكم، فمنها ما تركبون ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من الأثقال، وإلى البلدان البعيدة الأقطار. وإن ربكم لرؤوف رحيم إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجون فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقال القرطبي في قوله تعالى إلا بشق الأنفس، قال وشق الأنفس مشقتها وغاية جهدها، وأورد من معاني الشق النصف، وقال وقد يكون المراد من الآية من هذا المعنى أي لم تكونوا بالغين إلا بنقص من القوة وذهاب شق منها، أي لم تكونوا تبلغوا إلا بنصف قوة أنفسكم وذهاب النصف الآخر. سبحان الله العظيم. ثم يقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون جل ذكره. هذا صنف آخر مما خلق الله تعالى لعباده يمتن به عليهم، والخيل والبغال والحمير التي جعلها للركوب والزينة، وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فضلها على الأنعام أفردها وأفردها بالذكر، استدل من العلماء ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها كالإمام أبي حنيفة ومن وافقه من الفقهاء، لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير، وهي حرام كما ثبتت به السنة النبوية وذهب إليه أكثر العلماء، جماهير العلماء على حرمة على حل أكل الخيل كما سيأتي الآن. فحل أكل لحوم الخيل جاءت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يرد نص بالمنع. وقال الحافظ ابن كثير لما أورد ما أخرجه الإمام أحمد بسند ضعيف عن المقدام ابن معد يكرب، قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة فقرم أصحابنا اللحم فسألوني رمكة فنفعتها إليهم فحبلوها، وقلت: مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله. فأتيت فسألته فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، فأسرع الناس في حظائر اليهود، فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة ولا يدخل الجنة إلا مسلم، ثم قال: أيها الناس، إنكم قد أسرعتم في حظائر اليهود، ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال الحافظ الكثير رحمه الله عليه: وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر، والله أعلم. فلو صح هذا الحديث لكان نصا في تحريم لحوم الخيل، ولكن لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ورواه الإمام أحمد رحمه الله عليه وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم، والحديث أيضا في مسلم رحمه الله عليه عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذه أدل أقوى وأثبت، وإلى ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأكثر السلف والخلف، والله أعلم. والطبري أورد أيضا بأسانيد ضعيفة عن ابن عباس أنه كان يكره لحم الخيل ويستدل بقوله: والخيل والبغال والحمير تركبوها زينة. وذكر رحمة الله عليه أقوالا في المنع، ثم ذكر أيضا أقوالا في الإباحة، واختار القول بالإباحة. وقال القرطبي رحمة الله عليه: الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل لحوم الخيل، وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة، أما الآية فلا دليل فيها على تحريم الخيل، إذ لو دلت عليه لدلت على تحريم لحوم الحمر، والسورة مكية، وأي حاجة كانت إلى تجديد تحريم لحوم الحمر عام خيبر، وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضا لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من منافعها وأهم ما فيها وهو حمل الأثقال والأكل، ولم يذكر الركوب، إلى أن قال رحمة الله عليه: وقد أجمع المسلمون قال روى مسئلا قال ذكر يعني بعض الأحاديث التي ذكرناها، أحاديث جابر وغيره في حل أكل لحوم الخيل. فربنا تعالى يقول: والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة. قال السعد رحمه الله تعالى: والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة. ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي أذن في لحوم الخيل. ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو. الآن الناس يركبون الطائرات ويركبون السيارات ويركبون المراكب البحرية وغير ذلك، فربنا أشار إلى كل هذا وإلى غير ذلك أيضا، ويخلق ما لا تعلمون. ومما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملون في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكر بأعيانها، لأن الله لا يذكر في كتابه إلا ما يعرف العباد أو يعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير في زمانهم فإنه لو ذكر لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه. فيذكر الله أصلا جامعا يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظيره كالنخل والأعناب والرمان، وأجمل ما لا نعرف له نظيرا فقال فيها من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله ويخلق ما لا تعلمون. أما لحوم الحمر لا شك أنها حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر. لحوم البغال هل حرام أكلها؟ قال القرطبي رحمة الله عليه وأما البغال فإنها تلحق بالحمير، إن قلنا إن الخيل لا تؤكل فإنها تكون متولدة من عينين لا يؤكلان، وإن قلنا إن الخيل تؤكل فإن عين متولدة من مأكول وغير مأكول، فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود بين كافرين أحدهما من أهل الزكاة والآخر ليس من أهلها لا تكون زكاته ولا تحل به الذبيحة. وعلى الله ربنا تعالى يقول بعد ذلك وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، لما ذكر الله تعالى الحيوانات ومن يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية، وهذا يقع كثيرا في القرآن الكريم، العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية. قال كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا هذه الآية الله تعالى يقول على الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، والسبيل هي الطريق والقصد من الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، كما قال الراجز فصد عن نهج الطريق القاصدي. ومنها جائر أي ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج، فالقاصد من السبل الإسلام والجائر منها اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الكفر كلها جائرة عن سواء السبيل وقصدها سوى الحنيفية المسلمة. وقيل ومنها جائر لأن السبيل يؤنث ويذكر فأنثت في هذا الموضع، وقد كان بعضهم يقول وإنما قيل ومنها لأن السبيل وإن كان لفظها لفظ واحد فمعناها الجمع. وذكر بإسناد الحسن عن قتادة قال على الله البيان بيان حلال وحرام وطاعته ومعصيته. وأيضا عن ابن زيد بإسناد صحيح قال وعلى الله قصد السبيل، قال السبيل طريق الهدى. وبسند صحيح أيضا أو يصح بطريقية عن قتادة ومنها جائر أي ومن السبل سبل الشيطان نعوذ بالله. ومنها جائر أيضا عن ابن زيد قال من السبل جائر عن الحق، قال الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن يهدينا طريق الحق دائما أبدا يا رب العالمين.